الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار وسالم بن أبي سعد وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه فنحن لا نزال في الصلاة، فالآن وصلنا إلى قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة. يقول رحمه الله حدثنا باب القراءة خلف الإمام. باب القراءة خلف الإمام يعني لا تقرأ خلف الإمام ولا يجوز القراءة لأن الإمام يقرأ خلاص لك، لكن كثير من العلماء يرون أنك تقرأ الفاتحة ولا قراءتك ما تصح حتى خلف الإمام، حتى ولو خلف الإمام ويقرأ الإمام لا تكاد أقرأ الفاتحة بكاملها، وهذا مذهب الشافعي كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة. يقول عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لازم الإنسان تقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو مذهب الشافعي أن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب ما تصح صلاته عند الشافعي رحمه الله، لكنه حرج على الأمة. يعني الإنسان قد يقرأ قد ينسى قد لا يقرأ قد يقرأ بعضها، لكن عند الشافعي في حالتين تسقط عنك الفاتحة، في حالتين: حالة أنك تدخل والإمام راكع تركع على طول أو تسقط الفاتحة، وحالة أنك تقرأ الفاتحة وركع الإمام تسقط الفاتحة وتتابع الإمام، ما تقول بكمل الفاتحة وإن الإمام قد يرفع من الركوع تبطل صلاتك. إذا رفع إمام من الركوع وأنت ما تبعته تبطل صلاتك. فالحالتين هذه عند الإمام الشافعي تسقط الفاتحة خلاص ما احتاجها، والباقي يقول لازم قراءتها. أما الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي فإنه يقول تقرأ بالسكتات فقط، سكتات الإمام له ثلاث سكتات، تقرأ بسكتاته ولو كان يقرأ لو كانت الصلاة جارية. قال رحمه الله دثنا الرجل بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن الألاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قداد غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أخيانا وراء الإمام. فغمزني فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا بن جريج قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه مولى الحرقة. الحرقة هذه من جهينة، حرقات في العرب أربع، منها حرقات جهينة هي أعز امرأة في زمانها، إذا صاحت كل 150 سيف لا يسألونها عن صياحها، ولهذا يقول أعز امرأة الحرقة يعني حرقة جنها، فهذا مولى الحرقة يعني أعتقد أبو جده. يقول عن أبيه أن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة فهي خداج، خداج يعني فاسدة، يعني فاسدة وباطلة في تفسير بعضهم، وبعضهم يقول كاملة يعني فهي خداج يعني ناقصة الأجر، ما لك أجر فيها إذا ما تكملها وتقرأ الفاتحة. فقال بعضهم عنده قال أنا أكون وراء إمام، قال فغمز في ذراعي فقال اقرأها اقرأ بنفسك أو اقرأها بنفسك يا فارسي، يعني اقرأ بنفسك إذا كنت وراء إمام اقرأ بنفسك، لأن ما أنت مجرد تقرأ جهرا، اقرأ بنفسك. قال رحمه الله دثنا أبو هريرة قال دثنا محمد بن الفضيل ودثنا سويد بن سعيد قال دثنا علي بن مسلم جميعا نبي سفيان السعدي نبي الأبرة نبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. يقول ما ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا محمد بن صبيب قال حدثنا حول السند فقال نعم حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن فضل قال حدثنا أبو سفيان قال عن أبي نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطع قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة. لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سورة. لا سورة ما ثبت إنما فاتحة الكتاب على بالاتفاق حتى في الصحيحين إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب فهي فاسدة أو قال فهي خزائج أو قال لا صلاة له إلى آخره. الصحيحين أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فستأتي الرخصة في هذا في فريضة أو نافلة لا صلاة الصلاة ليست صحيحة حتى تقبل فاتحة الكتاب سواء الصلاة فريضة أو الصلاة نافلة. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق أيها بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي قتاج. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلقي قال حدثنا يحيى بن عباد عن أبيه عباد عن أبيه عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خزاج أو قال لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة. تقول عائشة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خزاج يعني فاسدة. قال رحمه الله حدثنا الوليد بن عبد الزبير قال حدثنا زون يعقوب السلمي قال حدثنا زين المعلم عن عمرو بن شهاب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب وهي خداج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الوليد بن عمرو قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حسين المعلم ويقال له المكتب لأنه يعلم الناس وله كتاتيب فلقب بالمعلم لأنه يعلم الناس ولقب بالكتاتيب لأنه كتاتيب يقرب بها الأطفال فلقب هنا وهنا فإن كل المكتب فهو معروف وإن كل المعلم فهو معروف. حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهي خزاج. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بسم الله يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خزاج يعني باطلة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا هشام بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى أي يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رجل من القوم وجب هذا. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا حافظ بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا يونس بن ميسرة قال حدثنا أبو إدريس الخولاني عائد الله قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال يقول ان سئل اقرأ في القرآن او لا في الصالة او لا فسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بفاتحة الكتاب رسول الله قال نعم قال بعض القوم وجب هذا يعني انها واجبة في قراءة الفاتحة في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا زيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسر عن يزيد بن الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر سعيد بن عامر قال حدثنا عبادة بن الحجاج قال حدثنا مسعر بن كدام قال يزيد الفقير والبقرة قبيلة من قبائل العرب إلى الآن موجود بعضهم في تبوك أرض ثمود عن الله تعالى تقدس انتقم من جهة ثمود ولكنهم أحيوها الآن أحياها جدهم على وقت الملك عبد العزيز أقطعه إياه فأحيوه الآن أولاده يسمون البقرة وكان الفقير وكان الفقير الأفضل وهذا منهم الفقير. قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر يقول كنا نقرأ قرآن والعبد خلق الإمام ركعتين ركعتين ركعة الكتاب والسورة. يقول جابر كنا نقرأ الظهر والعصر خلق جابر يقول كنا نقرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر ركعتين الأولين الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. يعني جابر يحكي حالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقرؤون في الظهر والعصر. الإمام ساكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت يقرأ سرا أو يقرؤون برضه سرا كل واحد يقرأ لنفسه. يقول كنا نقرأ خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر ففاتحة الكتاب وسورة في الأوليين فاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين الفاتحة وحدها. باب في سجدتي الإمام. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال سجدتان حفظتما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حسين رضي الله عنه فكتبنا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاتي وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعده وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترد إليه نفسه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب في سجدتي الإمام إذا سكت. يعني أنك تقرأ الفاتحة المأموم تقرأ الفاتحة خلف الإمام فإذا كان له سكتات والإمام نعم له سكتات كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن بن جميل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب. وسماع الحسن البصري معروف مشهور سماع الحسن من الحسن عن سمرة بن جندب مشهور. قال حدثنا سمرة بن جندب أنه قال سكتان حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمرة سكتان حفظهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يكبر قبل أن يستفتح وحينما ينتهي أحيانا من قراءة الفاتحة وأحيانا من القراءة كلها يسكت. يعني أنه يقطع لكن بعضهم يقول أنه يسكت ثلاث سكتات سكت حينما يكبر سكت وحينما ينتهي من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسكت وحينما ينتهي من القراءة نهائيا يسكت فلذلك سكتات لكن لحفظ سكتان فقط. يقول حفظنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام سكتان هما قبل بعدما يكبر بعدما يكبر تكبيرة الإحرام وبعدما ينتهي من الفاتحة يأخذ نفسه ويتنفس ثم يقطع. قال سمرة فأنكر ذلك عمران. يقول سمرة من جندب كانوا بالكوفة جميعا الاثنين بالكوفة جميعا فأنكر عمران بن حسين ذلك قال لا ما حفظنا عن الرسول فكتبنا إلى المدينة إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فكتب إليهم أبي بن كعب أن سمرة قد حفظ. يعني ما قاله سمرة هو معروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن سمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هذه السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. قلت سعيد بن أبي عروبة فسألنا قتادة عن السكتتان ما هما هاتين السكتتان؟ قال إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت وإذا قرأ الفاتحة سكت إذا انتهى من الفاتحة وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسكت على السكتة الأخرى يتنفس ويأخذ نفسه وهناك سكتة ثالثة إذا انتهى من القراءة كليا. قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة. قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة يسكت يأخذ نفسه ويتنفس ويقرأ من خلفه، لأن السكتات لك أن تقرأ الإنسان، السكت الأولى حينما يستتر تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة، وإذا سكت جلس، فإذا ما أمداك إلا تقرأ بعضها، إذا سكت بعد الفاتحة تكملها، ما أمداك أيضا إذا سكت بعد التلاوة كلها بعد القرآن كله اقرأ قبل أن يرفع اقرأ. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، فكل ما محمد ان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب، لكن كيف تقرأ؟ ما تقرأ معه، لان الامام محمد عنده آية وعنده حديث رحمه الله. الامام محمد عنده آية تتأتي فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يقول الامام محمد رحمه الله اجمع اهل العلم على انها في الصلاة خلف الامام، ان هذه الآية نزلت في الصلاة خلف الامام، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يقول اجمع علماء الاسلام على ان هذه الايه استكت فيها انصتوا، يعني خلف الامام، اذا قرأ الامام فانصتوا، معناها كيف نقرا ما دام نبي نسكت نستمع القراءه كيف نقرا؟ بعد السكتات. مذهب الامام احمد تقرا في سكتات الامام الانسان. وسياتي الحديث اذا كبر الامام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، واذا قرأ فانصتوا، هذا في الصحيحين، فإذا قرأ فأنصت، هذا في البخاري ومسلم. اجتمع القرآن واجتمعت السنة على أنك تسكت الإمام هي المأموم خلف الإمام، لكن تقرأ بالسكتات هذا هو الأفضل، قسمها بالسكتات، آيتين ثلاث السكتة الأولى وآيتين ثلاث السكتة الثانية وآية وآية الثالثة، يعني تكملها بالسكتات الثلاث. هذا إذا كان الإمام فقيه فيسكت، ولا بعضه ما يسكت، لكن إذا كان الإمام عنده فقه فإنه يسكت لأجل أن المعبودين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن قداد وعلي بن الحسين بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي أي يونس الحسن أنه قال قال سمرة رضي الله عنه أبيت سكتين في الصلاة، سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع، فأنكر ذلك عليه عمران بن الحسين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خالد وعلي بن الحسين قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري قال قال سمرة بن حبيب سكتين في الصلاة. يقول الحسن البصري ان سمرة بن جندب قال حفظنا سكتين في الصلاة، سكت حينما يكبر بتكبيرة الإحرام وسكت حينما ينتهي من الركوع من القراءة، حينما ينتهي من القراءة قبل أن يركع، هذه سكتين، هذه اللي اشتهرت، وهناك سكتة بعدما ينتهي من الفاتحة لكنها قصيرة، سكتة ثالثة بعدما ينتهي من الفاتحة لكنها قصيرة. الطوال هو أنه إذا كبر سكت يستفتح، ما دام ساكت يستفتح تقرأ بعض الفاتحة، فإذا انتهى من القراءة كلها الفاتحة والسورة وتنفس يريد أن يركع أن يكبر اقرأ أيضا بقيتها. وهكذا بعضهم يصير له سكتات، بعض الأئمة يصير له سكتات يسكت بعد قراءة الفاتحة قليلا ثم بعد أن يقرأ السورة ثم يسكت، لكن السكتات الذي حفظها عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يكبر تكبيرة الإحرام وحينما يقرأ من القراءة كلها. قال فأنكر ذلك عليه الصلاة، يقول فأنكر عن رب الحسين رضي الله تعالى عنه على سمرة هذا الحديث وكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أحد القراء السبعة، ومن القراء الستة أو السبعة الذي حفظوا القرآن من أوله إلى آخره، مات الرسول وهم حفاظ يحفظون القرآن من أوله إلى آخره، حتى إن عثمان كلف هؤلاء الأربعة أو الستة أن يجمع القرآن على عثمان رضي الله عنه. يقول كتبنا إلى أبي بن كعب فقال حفظ سمرة حفظ سمرة. باب إذا قرأ الإمام فانصتوا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب إذا قرأ الإمام فانصتوا. قال الصابون إذا قرأ الإمام فأمسكه يعني لا تقرأ وراءه، إذا قرأ فأمسك لا تقرأ وراءه. هذا معرض لحديث العبادة ولا حديث سبقت، لكن ليس فيه معارضة. إذا قلنا أنك تقرأ بتجاهة الإمام تنصت للإمام ما لا بأس بذلك، لكن تقرأ الفاتحة لأنها لازمة عليك تقرأها بسكتات الإمام. هذا الذي ورد عن كثير من علماء الإسلام رحمهم الله. قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال أنا أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أبو هريرة تقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذه السنة اجتمعت مع الكتاب مع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنا يقول إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. اجتمع الكتاب والسنة على أنك لا تقرأ وراء الإمام إلا في السكتات والسكتة، على أنك لا تقرأ وراء الإمام إلا في السكتات إن استطعت ذلك، وإلا فإنها تحسن. يعني حديث عبادة بن الصامت اللي ما يقرأ فيها كأنه خفف بهذه الأحاديث الأخيرة، أنك إذا ما استطعت تقرأ إنسان يسكت عنك لأنك ما استطعت تقرأ. وإذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين معناها اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب يعني استجب دعاء الإمام اللي يجب فيها يهدينا الصراط المستقيم. بعض العوام إذا أراد الإمام أن يقول ولا الضالين قال الله مغفر لي ولوالدي، طيب إذا هداك الله فهو مغفور لك ولوالديك، ولا حاجة تجيب شيء تبتدع، هذه بدعة من الشيطان. لا يجب أن تقول ربما تذكر الصلاة، ربما تذكر الصلاة لأنها كلام من كلام الناس، اللهم اغفر لي ولوالدي، من جبت هذه بدعة وربما تذكر صلاته إذا قال هذا. كثير من العوام بهذا الشكل، أولا أنها بدعة، وثانيا أنها تذكر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عليه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اللهم اغفر لي ولوالدي من كلام الناس. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. انظر هنا جمع بين اللهم وبين الواو، والصحيح أنك لا تجمع بينهما، أما تقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، وإلا تقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم، أما جمعهما فلم يرد في الصحيحين. الصحيحين أما اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، أو تقول ربنا أو اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد، فلا تجمع بين اللهم والواو. وإذا فسجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. هذا حكم آخر، حكم آخر في الصلاة. إذا صلى الإمام قائما صلينا قيام، إذا صلى الإمام افتتح الصلاة قائم ثم حصل له مرض أو حصل له رعاج أو حصل شيء ثم جلس، الجماعة ما يجلسون، الجماعة اللي خلفه ما يجلسون. ليش؟ لأنه افتتح الصلاة وهو قائم. أما إذا افتتح الصلاة وهو جالس فإنه الجميع يجلسون. إذا صلى جالسا افتتح الصلاة جالس صلى جميعا جلوسا أجمعون، كل اللي وراه يجلسون لأنه افتتح الصلاة جالس. أما إذا افتتح الصلاة قائم ثم حصل له مرض أو حصل له شيء ثم جلس فالجماعة ما يجلسون، يبقون كما هم قائمين ثم يصليه وهو جالس، والجماعة يكبرون ويركعون ويرفعون وهم قائمين. لكن إذا افتتح الصلاة وهو جالس فالناس يجلسون جميعا، وإذا جاء صلى جلوس جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال رحمه الله حدثنا زهر موسى الغطان قال حدثنا جرير سليمان التيمي قتادة عن أبي خلاف عن عثمان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير قال سليمان التيمي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو غلاب قال حدثنا الطاني بن عبد الله قال أن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا. يقول أبو موسى الأشعري قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإمام فأنصتوا، يعني إذا قرأ وتكلم فأنصتوا الإنسان بقراءته، لأنه القرآن يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالناس يقولون الرحمة. إذا كان عند القعدة يعني عند التشهد الأخير فلكم أول ذكركم التشهد والتحيات لله والصلوات والطيبات والتشهد بالسبابة عند كل ذكر الجلالة، كلما تمر عليك الجلالة بسم الله تعالى وتقدس فإنك تشهد بالأذهاب، فإنك هكذا تقول بيتك اليمنى على فخذك ثم إذا قلت التحيات لله ترفع السبابة الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ترفع السبابة وبركات السلام علينا وعلى عباد الله ترفع السبابة الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ترفع السبابة أربع تشهدات ترفع بها أربع من اسم الله يجيك التشهد أربع مرات ترفع السبابة بكل اسم الله يمر عليك الإنسان هذه أربع فإذا جلس فليقرأ التشهد فليقرأ التحيات لله والصلوات لكن الجلسة الأول يجب على الإمام أن لا يقرأ أكثر من التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا يجلس أكثر من هذا ولا يقول أكثر من هذا وأما التشهد الأخير فهو يقرأ ما شاء التشهد الأخير يقرأ التحيات اللهم صل على النبي وبارك وأعوذ بالله من عذاب جهنم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وما شاء من الأكل يقرأها هذا التشهد الأخير أما الأول فلا يقرأ على التحيات بس قال رحمه الله تذنى بكر بن ابي شيبه هشام بن عمار قال تذنى سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابن ابي اكيمه انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة لظن ان اسب فقال اقرأ منكم من احد قال رجل انا قال اني اقول ما لي انازع القران يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابن أكيمة قال يقول ابن أكيمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا يقول أظنها الفجر صلى بنا مرة وهو يقرأ القرآن جهرا يقول فلما انتهى وسلم قال هل قرأ منكم أحد القرآن قالوا نعم يا رسول الله أنا أقرأ معك قال إني أقول المال أنازع القرآن يعني إني أقرأ أنا وأنتم تقرؤون معناه اختل قراءتي تختل أنازع القرآن فأني أحد يشد القراءة اللي يقرأها فأنا أحد يشدها معنى هذا أن المأموم ما يقرأ خلف الإمام إلا بفتاته هذا هو الصحيح اللي ورد خلف الإمام تقرأ الفاتحة ويقرأ لا يمكن لأنك كأنك تفسد قراءته وتشوش عليه قراءته الإنسان يقول بهذا أقول ما لي أنازع القرآن فأنا حد ينزع القرآن مني أنا أقرأ وكأن حد ينزعه مني لا تقرأوا لا تقرأوا خلف الإمام فإن قراءة الإمام له لكم قراءة قال رحمه الله تذنى جميل بن الحسن قال تذنى عبد العلاء قال تذنى معمر الزوري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نهوه وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال حدثنا ابن أكيمة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم بمعنى الحديث الأول أن الرسول صلى الفجر قال أو أحد الجهريات العشاء أو المغرب فلما سلم قال هل قرأ أحد منكم خلفي قالوا نعم أرسوه يقرأ القرآن يقول في هذا أقول ما لي أنازع القرآن أنا أقرأ وكأن القرآن يؤخذ مني لأنكم تقرؤون أنتم فإذا قرأ الإمام فأنصتوا لا تقرؤون لأن القرآن ينازع ما لي أنازع القرآن معنى هذا أنكم تقرؤون خلفي فلا تقرأوا خلفي وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه أبو هريرة قال فسكت الصحابة رضي الله عنه بعدما قال لهم هذا القول سكت. إذا قرأ بالجهرية سكت الصحابة كاملا ما يصر حتى في نفسه ما يصر. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن ساري عن جابر عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام قراءة الامام له قراءة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الصنابسي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن ساله قال عن جابر الجعفي. جابر الجعفي يقول انه كذاب, يقول كثير من المحدثين انه كذاب يريد تضعيف الحديث, ولكن الحديث اللي سياتي هذا المتن مثل الحديث فيه اسانيد غير ما ليس فيها جابر. جابر الجعفي نعم صحيح انه كذاب, لكن هذا الحديث ما نضعف لأجل جابر الجعفي, جابر يضعف بحديث آخر, أما هذا الحديث فله أسانيد غير جابر الجعفي ليس فيه جابر الجعفي. وإن كان جابر وصموه بالكذب وصمه علماء الحديث من القرون الأولى وصموه اثنين أو ثلاثة بالكذب, لكن نقوله في سندات فراها أبو داود ليس فيها جابر, وهو أن قراءة الإمام له قراءة المأموم قراءة الإمام له قراءة. عن ابي الزبير قال جابر الجعفي عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه وعن ابيه انه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة, يعني لا تقرا قراءة الامام لك قراءة. يريد كثير من علماء الشافعي يضعف الحديث لجابر الجعفي لانهم يرون انه لا قراءة لا صلاة لمن نقرا بها فاتحة الكتاب, لا بد عند الشافعي في قراءة الفاتحة سواء جهر الامام او اسر لازم تقرا فاتحة. ويقابله من الجهة الثانية ابو حنيفة ما تقرا لا سرا ولا جهرا, اللي خلف الامام ما يقرا لا سرا ولا جهرا اخذا بهذا الحديث الذي له امام فقراءة الامام له قراءة. ابو حنيفة خذ هذا الحديث ان كان له امام فقراءة الامام له قراءة, فابو حنيفة رحمه الله لا يوجد صلاة ولا يوجد قراءة الفاتحة لا في الشرك ولا في جهر, ما دام قدامك امام فامامك هذا كافي. ليش كده السهو ينظر عنك السهو ينظر عنك الفاتحة ينظر عنك كل شيء تختل به انت يا المأموم, فانت اجعل يدوك شوف الامام وخلاص انتهى كل شيء مسؤول بحد الامام انت مش مسؤول منه, فسهو سهوك ينظره الامام, فما تقرأ الفاتحة الفاتحة ينظرها الامام, فسهو التسبيحات ينظرها الامام الى اخره. سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن, فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ما ابن ماجه رحمه الله باب التامين باب الجهر يعني باب الجهر بالتامين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا امن القارئ فامنوا, اذا امن الامام وقال اذا امن القارئ فامنوا, يعني لا تؤمن حتى يؤمن القارئ. ومعنى التأمين أنه اللهم استجب, ولهذا حسن اليهود حسد أمة محمد بالتأمين بالرفع بالتأمين, حتى إن بعضهم لما دخل المسجد وسمع قول ضج المسجد بآمين بصوت مرتفع يقول أنه صدع قلبه نعوذ بالله. بعض اليهود قرب من المسجد وسمع آمين في المسجد كله ضج وصدع قلبه انفجع من الصوت اللي سمع. فاليهود يحسدون أمة محمد يحسدون المصلين هذه الصلوات يحسدونهم بآمين برفع الصوت بآمين وبرفع الصوت في التشاهد في المغرب والتشاهد في الفجر, فقال لا إله إلا الله بصوت واحد, تجد الناس كلهم إذا سلم الإمام في الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل العالم ترفع صوتها, فذلك في المغرب 10 تهليلات في الفجر و10 تهليلات في المغرب يرفعون أصواتهم رضي الله عنهم الصحابة, وإلى الآن أمة محمد يرفعون أصواتهم بسجد. يقول يحسدكم اليهود في رفع الصوت بآمين وفي رفع الصوت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له في الفجر وفي المغرب يرفعون أصواتهم الصحابة حتى يلد الصوت يصير كأن الصوت واحد, كأن مع الهواء يصير الصوت كأنه واحد. فإن الملائكة تؤمن يقول فإذا لا تؤمنوا حتى يؤمن الإمام، فإذا قال ولا الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الإمام آمين أمنت الملائكة، فلا فمن وافق تأمينه المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام ويسكت الإمام، فالملائكة لا تؤمن حتى يؤمن الإمام ويسكت، فأنت إذا وافق تأمينه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر حدثنا أحمد بن عبد المنصور المصري وهاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله بن وهب أي يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة قبل له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر ثم حول فقال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وهاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال يونس ومعمر عن الزهري قال الزهري حدثنا سعيد بن المسيب عن وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنه فما وافق تأمينه تأمين الملائكة قبل له. يقول أبو هريرة رحمه الله رضي عنه إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام أو قال القارئ إذا أمن القارئ يعني الإمام القارئ هو الإمام إذا أمن القارئ فأمنوا ولا تؤمنوا حتى يؤمن فإن الملائكة تؤمن ومن وافق تأمينه من المأمومين تأمين الملائكة غفر له فليحرص الإنسان على أن يسمع تأمين الإمام إحنا ما نسمع الإمام يؤمن لكن له مقدار تأمين إذا قال ولا الضالين وسكت فمعناه أنه يؤمن فإذا سكت معناه أنه أمن خلاص نحن نؤمن قال ولا الضالين وسكت نؤمن على طول لأن الملائكة تؤمن مع الإمام أو بعده فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له من وافق من المأمومين تأمينه تأمين الملائكة غفر له. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ثمان بن عيسى قال حدثنا بن رافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع قال عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة ترك الناس التأمين يعني الناس تكاسلوا بالتأمين إذا قالوا للضالين ما يأمنون بجهر وبصوت مرتفع ويضج المسجد مثل عهد الصحابة ما كانوا يفعلون الناس اليوم ترك الناس التأمين الرفع بالجهر الرفع بجهر التأمين الصوت بجهر التأمين ترك الناس هذا يعني يأمنون لكن ما يأمنون بالصوت اللي يزعج اليهود كما يحسدون عليه ما يزعجهم المسجد إذا كان له جماعة يجب على الجماعة أن ترفع صوتها بصوت واحد آمين بصوت واحد لأنه هذا هو اللي حسدنا عليه اليهود الصوت الواحد إذا لج أفجع الناس. الشاهد يقول أبو هريرة ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع أهل الصف الأول. يقول أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الفاتحة ووصل ولا الضالين قال آمين فأمن الصف الأول ثم أمن الثاني ثم أمن الثالث فاجتمع الصوت كله حتى يصير صوتا واحد حتى يضج المسجد في آمين. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن قيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. يقول ابو ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابو بكر أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة يروي عنه عن أمهات الست هؤلاء أخوان. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ليلى وهو محمد، لأن ما بينه إذا كان ابن أبي ليلى جاءك ابن أبي ليلى وبينه وبين الصحابة رجلان فهو الولد محمد، وإن كان ما بينه وبين الصحابة وإن كان يروي عن الصحابة فهو الوالد عبد الرحمن. هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا حجية بن نادي قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين قرأ فاتحة ثم قال ولا الضالين قال آمين يجهر بها لأجل الصحابة يجهرون بها، يعلم الصحابة رضي الله عنهم آمين. وعلى المأمون يعني المفروض على الإمام هنا أن يرفع صوته بآمين لأجل نؤمن معه لأجل نوافق تأمينه تأمين الملائكة. فإذا المأموم الإمام من المفروض أنه يرفع صوته بآمين، إن انتهى من ولا الضالين يقول آمين يؤمن الناس معه، إذا سكت أو قبل أن يسكت يؤمن، لأن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لك ما سبق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي الجبار بن وائل عن أبي رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر قال صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعنا. يقول فلما قال ولا الضالين قال آمين بصوت مرتفع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول آمين، فسمعنا قول الرسول آمين فأمن الناس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عماد بن سلمة عن سائل بن أبي سالين نبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حاكم بن منصور السلولي، وعندكم حاكم بن منصور الكوسج نازل من 11 وهذا من 9. قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال أنا أبي صالح السمان قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدتكم اليهود. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود فحسدهم على التأمين، إذا لج الصوت في المسجد كله أفجع اليهود وأفجع غير اليهود، انفجع من الصوت كله آمين رج المسجد كله، ما حسدتكم اليهود فما حسدتكم على التأمين، رفع الصوت بالتأمين ورفع الصوت بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، أو أنه السلام على الإنسان. قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وابو مصير قال حدثنا خالد بن يزيد بن سبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن أبا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا مروان بن محمد وابو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا طلحة بن عمرو قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على التامين، رفع الصوت بالتامين، اذا ضج المسجد اليهود يجزعون على ضج المسجد بامين وبالسلام عليكم ورحمه الله. نعم. فأكثروا من قول آمين. آمين آمين آمين آمين كل ما دعيت الإنسان من دعاء أمن قل آمين لأن معناه اللهم استجب اللهم استجب. ما يبر في اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وين وين تضع يديك الإنسان إذا كبرت وين تضعها هل هنا ولا هنا كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وهشام بن عمار وابو عمر الضرير وابو عمر الضرير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على الصلاة رفع يديه حتى يغادي بهما. يقول ابن عمر رضي الله عنه رايت النبي عليه الصلاه والسلام اذا افتتح الصلاه يعني يريد ان يقول الله اكبر لان افتتاح الصلاه بالتكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فاذا اراد ان يكبر تكبيره الاحرام رفع يديه يقول ابن عمر حتى يحاذي من كبه هكذا رفع يديه حتى يحاذي من كبيه وهذا هو مذهب حنيفة وابن أحمد مذهب أبي حنيفة والأحمد أنك تضع يديك الإنسان هكذا الله أكبر كذا الله أكبر. أما مالك والشافعي فيرون في حديث مالك بن الحويرث وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر وائل بن حجر برضه مع مالك بن الحويرث كبر فقرب إبحاميه من شحمة الأذنين الله أكبر هذا مالك والشافعي أخذوا بحديث مالك بن الحويرث وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة وغيرهم وائل بن حجر. أما الحديث هذا وغيره سيأتي جدة الصحابة رضي الله عنهم تقول أن الرسول لما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام قال بيديها كذا عز من كذا الله أكبر وكذلك إذا ركع وكذلك إذا سجد رفع يديه يعني يرفع يديه هكذا الله أكبر وإذا ركع كذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام هكذا وإذا أراد أن يركع هكذا وإذا رفع من الركوع إلى هنا إلى آخره ولا يرفع بين السجدتين ولا يرفع بين السجدتين يعني عاد إذا قام من السجدتين نعم سجدتين سجد ثم قام ما يرفع يديه. قال رحمه الله دثنا عبيد بن مسدى قال دثنا يزيد بن زرعي قال دثنا هشام قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه واذا رفع صنع مثل ذلك واذا رفع راسه من الركوع صنع مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال عن قتادة قال عن نصر بن عاصم عن نصر بن عاصم قال عن مالك بن الحويرث وهو صاحب الأحاديث التي انفرد بها عن الصحابة يقول أتينا 20 نفر من الشببة ونزلنا على الرسول وصاروا يرتدون بصلاة عليه الصلاة والسلام فحكم أشياء كثيرة منها هذا الحديث. يقول أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر تكبيرة الإحرام رفع إبهاميه حتى يقربا من شحمة أذنيه هذا مذهب مالك الشافعي. أما الإمام أحمد وأبو حنيفة فهكذا للأحاديث التي تأتي ستة من الصحابة يرون الرسول قال هكذا تكبيرة الإحرام وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع. أما مالك ووائل وحميد الساعدي فيقولون هكذا رفع يديه حتى قربت أربع إبهامين من الشحمتين إلى آخره. وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع من الركوع صنع مثل ذلك يعني مخالف للأول. الأول يقولون حذو منكبيه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع مالك بن حويل ومن معه من الصحابة يقولون صنع مثل ذلك قرب إبهاميه من أذنيه صنع مثل ذلك في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع وفي الرفع من الركوع يعني لك أن تعمل هذا ولك أن تعمل هذا لكن الذي يتبع الإمام أحمد وأبو حنيفة يكبر هكذا واللي يتبع مالك والشافعي يكبر هكذا كله معه حديث كما تسمع كل واحد معهم دليل من الكتاب والسنة. قال رحمه الله دثنا أزمان بن أبي شيبة وشام بن عمار قال دثنا إسماعيل بن عياد عن سالم بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة ومنكبيه حين يبتدئ الصلاة وحين يركع وحين يسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا سالم بن كيسان قال حدثنا عبد الرحمن الاعرج ابن هرمز يعني قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يكبر تكبيره الاحرام وضع يديه حجر من كتبه هكذا. يعني هذا الثاني من الصحابة هم ستة سيأتون بس ما يمدين الليلة. هذا أبو هريرة والجابر وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه وضع يديه هكذا حجر من كتبه ثم ركع في الركوع صنع في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي النهض من الركوع إلى آخره وحين يسجد الأرض حين يركع بس من سجود لا ما ثبت يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ويرفع يديه عند الركوع ويرفع يديه عندما يرفع من الركوع بس دائما وعندما يجلس بين السجدتين نعم يرفع يديه كذلك أربع مرات أربع حالات. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت تولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا.